أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا جل جلاله: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هؤلاء الكفار الذين يتكلم الله عنهم في سورة الملك في سورة تبارك، هؤلاء وقد استعجلوا العذاب ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويكذبون ويرتابون ويتشككون في كتب ربهم ورسالات ربهم ورسالة خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هم في هذه الحالة. فلما رأوا العذاب الذي استعجلوا زلفة أي قريبا منهم، وقد أصابهم رذاذ بدءا من غزوة بدر عندما قتل فيها من قتل، قتل في المعركة، وأسر من أسر، وقتل صبرا من قتل، فرأوا العذاب في الدنيا الذي استعجلوه قبل عذاب الآخرة. فلما رأوه زلفة نعت مصدري يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، والكل على لفظ واحد زلفة. فلما رأى الذين كفروا العذاب قريبا منهم ورأوا ما كانوا يستعجلونه من أنبيائهم ورأوا ما كانوا يرتابون في واقعه، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت الوجوه، سودت وجوههم، سيئت، ساءه كذا، يسوءه، سود وجهه، آلما، عذبا، فهو ساءه يسيء له، أو ساءه يسيء، فقد سيء له. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ظهر على وجوههم القترا والغبرا، وظهر عليها الآلام والأحزان، وظهر عليها ما كانوا يتشككون فيه من العذاب البارز السمة في الوجه. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قبحت وشوهت، ورأت الحزن والآلام والعذاب قريبا منهم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قالت لهم الملائكة خزنة النار وزبانيتها: هذا العذاب الذي ترونه هو ما كنتم تكذبون به وما كنتم تدعون، تتفاعلون وتدعون به وتستعجلون كما تقول وورد في القرآن تذكرون وتذكرون تدعون وتدعون. وبكلا القراءتين جاءت القراءات السبع. هذا الذي كنتم به تدعون هذا هو العذاب الذي كنتم تدعون به على أنفسكم وتستعجلونه قبل أوانه. وقالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فقد أمطر عليهم العذاب من بين أيديهم ومن خلفهم وأحاط بهم من كل جهاتهم. هذا قيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون هذا الذي رأيتموه قريبا هذا الذي رأيتموه محيطا بكم هو العذاب الذي دعوتم وهو العذاب الذي استعجلتم به. فقعوا فيما عملتم له واستعجلتموه. قال تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل لهم يا رسول الله وأنا المؤمن وهؤلاء المؤمنون أتباعي. هؤلاء هم يقولون مع إيمانهم لو شاء الله عذابنا أو شاء رحمتنا فمن يمنعه من ذلك يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. قل إن أرأيتم أرأيتم إن كان إن أهلكني الله أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هذا مع إيماننا. إذا أراد الله عذابنا فله ذلك وإذا أراد رحمتنا فله ذلك. ومع ذلك نحن ندعوه صباحا ومساء بتكفير الذنوب ورفع الدرجات ورحمتنا ودخول الجنات. أما أنتم الذين كفرتم فمن يجيركم من عذاب أليم. من الذي ينقذكم من العذاب وأنتم كفراء لم تؤمنوا يوما ولم تقولوا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن نحن وقد آمنا وقد علمنا أن الله قادر على كل شيء ومع ذلك نخاف ونهاب أن يعذبنا الله وإن كنا مع ذلك نرجو رحمته. أما أنتم الكفراء الفجراء الذين لم تؤمنوا يوما بالله فلو عذبكم الله فمن يجيركم من يحميكم من ينقذكم من عذابه ومن ينقذكم من نقمته؟ لا أحد. فالكافر إذا مات على كفره ليس له إلا النار خالدا فيها أبدا. قل أرأيتم إن أهلكني الله إن أراد هلاك رسولي أو أراد هلاك المؤمنين أو أراد رحمتهم. أما أنتم إذا وقعتم في ذلك وأنتم كفرا فمن ينقذكم ومن يحميكم من عذاب الله؟ الجواب لا أحد. ولكن الله جل جلاله عصم رسوله من السوء وعصمه من العذاب بل رفع قدره وجعله سيد خلقي وهو الشافع المشفع يوم القيامة لجميع الشعوب والأمم. وهو أول من يدخل الجنة وهو أول من يفرق الباب باب الجنة. ولكن مع ذلك من فضل الله عليه وعلى أمته المؤمنين الذين آمنوا بالله واحدا. الحق برسوله نبيا ورسولا خاتما. فالله قد حرم النار على المؤمنين كما حرم الجنة على الكافرين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل يا محمد يا رسول الله هو الرحمن الذي نرجو رحمته ونرجو مغفرته ونرجو رضاه. نحن مع اعتقادنا أنه الله الرحمن، مع ذلك توكلنا عليه وجعلنا اتكالنا ليس على أنفسنا ولا على أعمالنا ولا على أحد إلا عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافي. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. نحن آمنا بالله واحدا قادرا، ومع ذلك فتوكلنا عليه لا على أنفسنا ولا على أعمالنا ولا على أحد سواه. فستعلمون من هو في ضلال مبين، ستعلمون يوم القيامة، فستعلمون يوم الحساب والعقاب من الذي هو على الهدى، أنحن أم أنتم. هذا جواب لقولهم ولما اعترفوا به في الآخرة عند خزنة النار، عندما قالت الخزنة لهم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هم الذين قالوا للمؤمنين في دار الدنيا أنكم على ضلال وأن الكفرة هم الذين على هدى، فأعاد هذا رسول الله عليهم في الدنيا قبل الآخرة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. نعم نحن عبيد الله، ونحن الذين ندين له ونعبده صباح مساء ومدة حياتنا، ونحن الذين نتكل عليه في جميع أمورنا، نتكل على فضله لا على أعمالنا ولا على أحد سواه. أما أنتم فستعلمون يوما، فستعلمون عند قيام الساعة، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ستعلمون أنحن الذين على ضلال أم أنتم الذين على ضلال بين واضح. قد كفرتم بذلك في دار الدنيا، ولكنكم آتون يوم القيامة وسترون كل شيء بأبصاركم قبل بصائركم. هل الصبح إلا قريب؟ وكل آت قريب. قال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يا هؤلاء الذين كذبتم ربكم، كذبتم كتبا، كذبتم الرسل، وهو الذي رزقكم، وهو الذي أحياكم، وهو الذي أمتعكم بالحواس أبصارا وأيدي وأرجلا، وتنعم عليكم بالرزق بالطعام والسكن والشراب، شيء واحد وهو الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يا هؤلاء أرأيتم، هل تبصرتم؟ هل تفكرتم يوما هذا الماء الذي الله جل جلاله الذي جعله في الأرض والذي جعله على وجهها عيونا وأنهارا وجعل منه كل شيء حي، لو غار يوما من الأيام، لو نزل إلى أعماق الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، لا بدلاء ولا بما تريدون، ولا يمكن أن يصعد على وجه الماء لو أصبحتم، والمياه قد غارت وقد انتهت وقد ذهبت، أخذها الله كما أعطاها، كيف يكون حالكم؟ من الذي يأتيكم بعد ذلك بماء معين، ماء جار، ماء معين مرى ترونه وتصلون إليه؟ هل فكرتم في هذا؟ لو شاء الله أن يعذبكم بالموت عطاشا، بالموت ولا ماء، هل تستطيعون الإتيان بالماء؟ هل عندكم أحد يأتيكم به؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم، قل أرأيتم، قل لهم يا رسول الله أرأيتم، هل أبصرتم أو تبصرتم بمصائركم لو أصبح هذا الماء الذي تعيشون عليه لو أصبح غائرا، لو أصبح ذاهبا، لو أصبح منتهيا؟ فجفت الآبار وجفت العيون وجفت الأنهار، من الذي يأتيكم بماء غير الله؟ من الذي يأتيكم بماء سواء في الآبار أو العيون أو الأنهار؟ هل ثم غير الله يأتيكم به؟ الجواب لا، وهو مرئي بالعين مدرك بالبصيرة. إذن كفرة لا جواب لهم على كفرهم، ولا يستطيعون الحجاج على شركهم، فهم مع كفرهم جهلاء ضالون. وإنما الحجة البالغة لله جل جلاله. بهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا سورة الملك، سورة تبارك مفسرة مبينة كما فسر بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر البعض الآخر الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. فنحن ننتقل الآن لسورة القلم، وهي سورة مكية أوحي بها إلى صدر نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، نزل بها الروح الأمين جبريل على صدره، وهي مشتملة على 52 آية. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون.